السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 58 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحفيظ شرح اختصار علوم الحديث للإمام العلامة الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وصلنا إلى النوع الموفي 40. النوع 40 معرفة التابعين. انتهينا للتو في المجلس السابق من الحديث عن الصحابة الكرام. نتكلم عن التابعين اليوم إن شاء الله، ومجلس قصير بإذن الله. قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه: التابعي من صحب الصحابي. إن كان الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التابعي من اتبع الصحابة، فمن صحب الصحابي. لكن القرآن لما بيقول والذين اتبعوهم بإحسان، لم يكن المقصود بهذا هم التابعون في زمان التابعين المصطلح، لا، الذين اتبعوهم بإحسان إلى قيام الساعة. تمام يا إخوانا؟ تمام؟ يبقى هنا فقوله التابعي هذا اصطلاح خاص، وليس الاصطلاح القرآني الموجود في قوله والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله أن نكون منهم. لكن التابعي من صحب الصحابي، ولذلك الجيل الذي يليهم اسمه إيه؟ أتباع التابعين. تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى بيتكلم عن مين؟ الصحابة. التابعين تابع التابعين. تمام كده؟ نعم. فقال في كلام الحاكم: ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. يبقى ما يقتضي إطلاق التابعي، ده كلام الإمام الحاكم، إطلاق التابع على من لقي الصحابي، لقيه وروى عنه وإن لم يصحبه. يعني لأن الصحبة دي حالة خاصة، واخدين بالكم ولا لا؟ قد يقول قائل: ولكن الصحابي مجرد من لقي النبي رآه، مش كده ولا لا؟ يقول لك: طب هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم زي رؤية حد تاني؟ أمر مختلف، مش كده ولا لا؟ النبي له خصوصية. ولذلك قال ابن كثير: قلت ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي، لا، لازم يكون لقيهم وروى عنه وإن لم يصحبه. قال: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي، أن يرى الصحابي، كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام، والفرق عظمة شرفي رؤيتي عليه الصلاة والسلام. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم هتكون كرؤية الصديق أو كرؤية عمر أو كرؤية أي حد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ الشيخ مقبل بقى بيعلق وبيقول: يعني التابعي ما يصدق عليه أنه تابعي إلا إذا صحب الصحابي صحبة تعد، أما فقط مجرد رؤية فلا يعتبرونه تابعيا. فالأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه، فيقول: أعتقد أنه ما روى عن أحد من الصحابة. قال الحافظ المزي: رأى أنس ابن مالك وأبا بكر الثقفي وأخذ له بالركاب. وقال ابن المديني: الأعمش لم يحمل عن أنس، إنما رآه يخضب ورآه يصلي، وإنما سمعها من يزيد الرقاشي وأبان عن أنس. يعني الأعمش رأى ولكن لم يروي عنهم ولم يصاحب أحدا من هؤلاء. فالتابعي ما يصدق عليه أنه تابعي إلا إذا صحب الصحابي صحبة تعد. بعد ذلك قال الإمام ابن كثير: وقد قسم الحاكم طبقات التابعين. هل كل التابعين في مرتبة واحدة؟ لا طبعا، الصحابة أنفسهم ليس لهم كما علمتم سابقا، الصحابة ليس لهم يا إخوانا طبقة واحدة وإنما طبقات متعددة. قال: وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، أعلى التابعين من روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد، عباد مش عباد، عباد بضم العين وفتح الباء المخففة، وقيس ابن عباد، وأبا عثمان النهدي، وأبا وائل، وأبا رجاء العطاردي اللي هو عمران بن ملحان، وأبا ساسان حضين ابن المنذر، حضين حضين على التصغير ابن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، يعني الحاكم في تقسيمه وفي ذكره هذا الكلام لم يسلم له، بل هناك أشياء وقع فيها استدركت عليه. فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، يعني هذا الكلام لم يسلم له، يعني هو ذكر إن أعلى الرتبة في التابعين من روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وذكر عدة من الناس. فقالوا: فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم. قاله ابن خراش، عبد الرحمن بن خراش. وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، فكيف يجعله ممن روى عن العشرة ورأس العشرة أبو بكر الصديق. قال: وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا. قال الشيخ مقبل: الظاهر مضتا، يعني مضتا ليس بقيتا، لأنه اختلف في سماعه من عمر، لأنهم قالوا إنه سمع من عمر خطبته بالجابية، ولذا أنا قلت ولد في خلافة عمر لسنتين بقيتا، بقيتا من ماذا؟ من خلافة عمر، لكن مضت أول سنتين من إيه؟ من خلافة عمر، وخلافة عمر كانت طويلة حوالي 10 سنوات، مش كده ولا إيه؟ نعم؟ حوالي 10 على ما أذكر. فلما يقول لسنتين مضت، يبقى مات عمر وهو كان في حوالي كم سنة؟ 8 سنين ولا 9، مش كده ولا لا؟ يبقى ممكن يسمع، لكن بقيتا، طب يسمع إذا هو عنده سنتين، مش كده ولا إيه؟ فقال: ولهذا اختلف في سماعه من عمر. وقال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة، يبقى أدرك عمر ومن بعد عمر من بقية العشر المبشرين بالجنة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، فرد الشيخ المحقق وقال: هذا باطل، فسماعه عن علي وعثمان مشهور، وروايته عنهما في الصحيح، بل صرح هو بشهوده لهما كما رواه عنه أحمد في العلل، وقال راجع في ذلك فتح المغيث للحافظ السخاوش. قال: وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. طبعا الشيخ شاكر بيقول الكلام كله في شأن سعيد ابن المسيب، هل أدرك عمر أم لا؟ ففاعل أدرك عمر، ففاعل أدرك عمر هو، وفاعل لم يسمع من أحد من العشرة يعود على سعيد بن المسيب، واسمه كان آخرهم وفاء، اسم كان يعني يعود على سعد بن أبي وقاص، فهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، والله أعلم. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المحقق نقل هنا إن الأصح كلمة يلي، وهذا هو الصواب، لأنه موجود بالفعل في كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح. ويلي هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، يلي هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سهم بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني. قال ابن كثير: قلت وأما عبد الله، وأما عبد الله ابن أبي طلحة فلما ولد ذهب بي أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنك وبرك. عارفين التحنيك؟ التحنيك إنه يمسك تمرة ويجعلها في حنكه. فقال: وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب بي أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه، دعاه بالبركة، وسماه عبد الله كما في البخاري ومسلم. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة، ولذلك أودعه الحافظ ابن حجر في القسم الثاني من الإصابة. قال: ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، حتى وإن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رآه وحنكه ودعا له بالبركة. قال: ولقد عدوا فيهم محمد ابن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، لما نفست زوجة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وولدت ابن أبي بكر الصديق محمد ابنه، ولد عند الشجرة في ذي الحليفة في حجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. واخدين بالكم؟ يعني إذا كان محمد بن أبي بكر عدوه في إيه؟ صغار الصحابة، يبقى عبد الله بن أبي طلحة أولى من محمد بن أبي بكر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب به إليه وحنكه ودعا له بالبركة. قال: وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقر في التابعين وهما صحابيان، يعني أخطأ فأدخل هذين وهما صحابيان في التابعين. الشيخ مقبل لي كلمة هنا جميلة، بيقول: متى تقبل رواية صغار الصحابة وهل لهم شرف الصحبة؟ فقال: إن صغار الصحابة الذين ولدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان الصحابي مميزا، يعني ساعة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان مميزا، فله شرف الصحبة وروايته تكون مقبولة، إن كان فتى صغير غلام مميز، لأنه يعد إما أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإما أن يكون سمع من الصحابة وهو صحابي، فهو عدل من الصحابة، فيصبح حديثه من مراسيل الصحابة، ورواية الصحابة بعضهم عن بعض إيه؟ لا شيء فيها. طب إن كان غير مميز وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فله شرف الصحبة، ولكن أحاديثه لا تكون كأحاديث مراسيل الصحابة، وإنما تكون إيه؟ كرواية كبار التابعين، فتعد من المراسيل، ولكن مش مرسل صحابي، لأن مرسل الصحابي بيقبل، لكن مرسل التابعي الكبير. هناك لفظ بنسمعه كثيرا اسمه مخضرم، ما معنى المخضرم؟ قال: وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا، أسلموا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرهم النبي، فلم تتحقق لهم الايه؟ الصحبة، لكنه أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان رجلا عاقلا مسلما، ولكن ليس له شرف الصحبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلقاه. قال: ما معنى كلمة الخضرمة في اللغة؟ قال: الخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن مزرائين من الصحابة، يعني هو مخضرم ليه؟ لأنه قطع، هو صحابي عايش في عصر الصحابة وفي زمن النبي وله حق حقوق المسلمين جميعا في ذلك الزمان، لكن حالة الظروف بينه وبين لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا ما التقى بالنبي مع أنه كان مسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا كأنه قطع عن نظرائه ممن من المسلمين في زمانه وهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائه من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد ابن غفلة، غفلة بفتح الغين والفاء واللام، وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي، أبو الحلال العتكي وعبد خير ابن يزيد الخيواني وربيعة ابن زرارة. واخدين بالكم هذه الأسماء التي عدها الإمام مسلم رحمة الله عليه. الشيخ مقبل بيعلق على المخضرمين فبيقول: وكذلك إذا أدرك الجاهلية ولم يسلم إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يعد مخضرما. واضح؟ يعني كان موجود في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسلم إلا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى مش صحابي ولكنه مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام. تمام؟ والمخضرمون قد أفرد لهم الحافظ ابن حجر في الطبقة فصلا ذكر فيه المخضرمين. قال: وقال ابن الصلاح وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن ثوب، ثوب بضم الثاء وفتح الواو، ثوب. قلت: أي ابن كثير. وعبد الله ابن عكيم والأحنف ابن قيس، يبقى عبد الله ابن عكيم والأحنف ابن قيس. قال: وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، من هو أفضل واحد في التابعين. قال: فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح. يعني خلي بالك كل طائفة من أهل البلاد والعلماء نظروا إلى التابع الموجود في بلدي ما أخذ عنه العلم، فلم يعلموا عن غيره ما علموه عنه، فلذلك فضلوه على الآخرين. فأهل البصرة وجدوا الحسن فما عدلوا به أحدا ففضلوا. تمام يا أخواننا ولا لا؟ وأهل المدينة عندهم ابن المسيب فلم يعدلوا به أحدا، فكل طائفة قالت إيه؟ الذي عندنا هو أفضل التابعين. وفات هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتان في هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير التابعين أويس القرنين. وهذا كلام الشيخ الألباني رجحه وذكره في الحاشية، فحينما قال وقال بعضهم أويس القرنين، قال الألباني: ويشهد له حديث خير التابعين أويس. وذلك العلماء المحققين قالوا: لا نعدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خير التابعين أويس القرنين، خلاص انتهى الأمر، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا نص في محل النزاع. قال: وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين سيدة التابعين في عصرها هي، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة أو بهيمة، اختلف العلماء في اسمها، وليست أم الدرداء الكبرى، فأم الدرداء الكبرى زوجها أبو الدرداء صحابية، لكن هذه تابعية. يبقى سيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وكلهم من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد، ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، جده أبو بكر الصديق، وهذا القاسم بن محمد الذي كان عمر بن عبد العزيز يريد أن يوليه من بعده الإمارة لولا أن استعصى عليه أهله الشوكة والسلطان كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. فسادات ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، احفظوا أسماءهم بقى عشان دايما يقولوا في كتب العلم الفقهاء الايه السبعة فتبقوا عارفينهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر، وخارجة بن زيد ابن ثابت، أبو زيد ابن ثابت، خارجة ابن زيد ابن ثابت، وعروة ابن الزبير، وسليمان ابن يسار، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. سليمان ابن يسار أخو عطاء، تمام. والسابع سالم ابن عبد الله ابن عمر، يعني جده مين؟ عمر بن الخطاب. وقيل أبو سلمة أبو ابن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. يبقى عندنا ستة متفق عليهم، والسابع اختلفوا فيه. قال: وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم. طبعا بيحدث خلط، لأن بعض العلماء أخطأ وأدخل بعض الناس في الصحابة وأخرج البعض الآخر، بيحدث هذا كثير، تمام. قال: وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغه من العلم، والله الموفق للصواب. علق على هذه الجملة الشيخ مقبل قائلا: قد يدخل عليهم اللبس، ما إذا روى التابعي حديثا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المرسل، فيفتكرونه إيه؟ سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فيظنونه صحابيا، والصحابي ما إذا روى عن صحابي آخر فيظنونه تابعيا، صحابي يروي عن صحابي، فالأصل إن اللي بيروي عن الصحابي إيه؟ تابعي، فيظنون أن هذا الصحابي تابعيا، لأنه روى عن صحابي مثلي، تمام؟ ثم قال: فجزى الله العلماء المتأخرين خيرا، فقد نخلوا هذه الأشياء وبينوا أوهام المتقدمين، لأن المتقدم لابد أن تحصل له أخطاء، المتقدم يعني الذي الأمر لابد أن تحصل له أخطاء، فأولئكم الذين يعتبرون منقحين ومهذبين هذا هو شأنهم وعملهم، فبينوا هذه الأخطاء والأوهام التي حصلت للمتقدمين رحمهم الله. فابن حبان ألف كتابا في أوهام شعبة، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء إن له كتابا بعنوان ما خالف فيه سفيان شعبة، وألف كذلك في أوهام غيره فجزاهم الله خيرا. ولذلك نبه على شيء من هذه الأمور أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، ففي أمور مهمة جدا. فالمقصود إن البعض الناس يقول لك مذهب المتقدمين والمتأخرين، المتقدم نحن في حاجة إلى علمه، ولن يكون هناك علم للمتأخرين إلا إذا أخذنا بعلوم المتقدمين، وعلوم المتقدمين لا تغني عن المتأخرين. بعض الناس يقول لك اترك كل ده وتعالى، خلي بالك كل عالم من العلماء في كل فن من الفنون يقول لك عليك أن تتدرج في العلم، لدرجة إن الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه في مقدمة كتاب تعليقه أو تحقيقه لكتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني قال كلاما من هذا النوع حينما كان يريد رشيد رضا ومحمد عبده وهذا النمط أن يأخذ الناس من المتقدمين مباشرة، فيأخذ النحو من سيبويه ويأخذ علوم البلاغة من عبد القاهر الجرجاني كده يقفز، واخدين بالكم، مرة واحدة. فالشيخ محمود شاكر قال هذا أمر خطير جدا في التربية وفي التعليم، يعني تأتي على إنسان لسه بيتعلم السباحة وتلقي به في لجة البحر المحيط هو غارق ولا محالة، فلما تيجي على إنسان بيقول لك بتعلم النحو قول له يا عم سيبك من كل الناس العبيطة دي، اجري على سيبويه فاعلم أنه مش هيرجع، مش كده ولا لا؟ انت تقول له سيبك من علوم البلاغة بتاعت المتأخرين وعليك بعبد القاهر الجرجاني مؤسس علم البلاغة. انت كده بتخليه روح ما يرجعش لسكة اللي يروح ما يرجعش. واخدين بالكم ولا لا؟ لازم الإنسان يتدرج واحدة واحدة في العلم، يتربى بصغار العلم قبل كباره. فلن تفهم سيبويه إلا إن مهد لك صاحب الأجرمية وابن هشام وابن مالك وغيرهم، علشان تقدر تكون مؤهلا لأنك تدخل على الكتاب للإمام سيبويه. عشان تتعلم بلاغة صح لابد أنك تبدأ لعلي الجارم ثم تترقى حتى تصل لقراءة كتابي عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة أو دلائل الإيه؟ الإعجاز وغيره. واخدين بالكم ولا هذا النمط حتى في علم الحديث؟ لابد أنك عايز تتعلم حديث في هذا الزمان أعكف على الألباني وعلى كتب الألباني. لما تتمكن تبقى تقرأ بقى للأئمة وفي كتب العلل، لكن واحد يقفز مباشرة في كتب العلل للسابقين هذا ضائع لا محال. والغريب أنه يظن نفسه أنه على شيء وهو ليس بشيء على الإطلاق. واخدين بالكم؟ ربنا وفقنا جميعا إلى ما فيه الخير. كده النوع الأربعين وقفنا عليه. كان في النية أن احنا نكمل، ولكن كفاية عليكم كده عشان الكهرباء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.